جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الحملة التي أنا ألتحق بها تقول بأنها ستترك مزدلفة وتذهب إلى مكة يوم النحر في الساعة 3 صباحا، حيث نبدأ الطواف ثم الحلق ثم الرجوع إلى منى والرمي في يوم النحر، لأن فيهم نساء وأنا ليس معي نساء، فهل أظل مع الجماعة أو ماذا أفعل؟ اذهب معهم ما دمت تويهم في سيارة فأنت معهم، ولك أن تفعل مثل ما يفعله. يقول: هل مسجد نميرة يعد من عرفات؟ بعضه من عرفة وبعضه ليس من عرفة، مقدمه ليس من عرفة ومؤخره من عرفة، والعلامة على ذلك العلامات التي بجواره، بجواره علامات، ما كان إلى جهة مكة هذا ليس من عرفة، وما كان وراء ذلك فإنه من عرفة. يقول: أيهما أفضل؟ والناس الذين يصلون في المسجد لا يبقون في أماكنهم إذا كانوا في المقدم، بل عليهم أن يتأخروا أو يخرجوا من المسجد ويقفون خلفه أو في أماكن داخل عرفة، لأن جزءا من المسجد ليس من عرفة، المقدم ليس من عرفة، وعلامته العلامات التي بجواره. يقول: أيهما أفضل، الدعاء جالسا أم واقفا؟ والله الإنسان يدعو جالسا واقفا، يمكن يقف ويمكن يجلس ويمكن يركب، كل ذلك صحيح. وكلمة الوقوف ليس معنى ذلك الوقوف على الرجلين، وإنما الحصول بعرفة، أن يوجد بعرفة، الوقوف والمقصود به الحصول والوجود، وليس المقصود أنه يقف على رجليه، بل إذا كان راكبا يقال واقف، وإذا كان واقفا يقال واقف، وإذا كان جالسا يقال واقف. يقول: عندما أكون في مزدلفة هل أصلي المغرب والعشاء وأنام، أم كذلك أوتر ثم أنام؟ توتر ثم تنام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر. هل المرأة المتمتعة تبقى بلباسها حتى التحلل الأول؟ مثل الرجل، الرجل يبقى بلباسه حتى يتحلل، والمرأة تبقى بلباسها، وإن أرادت تستمر تستمر عليه إذا تحللت ويبقى وهو عليها دون أن تخلعه ثم تحرم بالحج بعد ذلك، لا، ذلك ليس بلازم الإنسان يتحلل يخلع ثيابه أو المرأة تخلع ثيابها. حتى الإنسان لو جاء متأخرا وطاف وسعى للعمرة وقصر ينوي بالحج على ثيابه، مو لازم يخلع ثيابه وبعدين يلبس ثيابه ثم بعدين يرجع يلبس الإزار والرداء. إذا كان متأخرا ما يحتاج إلى خلع الإزار والرداء. يقول: من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، فما السنة في هذا الطواف من حيث الملبس؟ طواف الإفاضة إذا كان الإنسان رمى وحلق يلبس ثيابه ويطوف عليه ثيابه، إذا كان رمى وحلق يطوف عليه ثيابه، وإن كان ذهب إلى مكة أولا فيطوف عليه إحرامه، يطوف عليه إحرامه. من كان معه نساء يخشى عليهن أن يحضن، فعند انصرافهم من مزدلفة لو ذهبوا إلى مكة رأسا وطافوا طواف الإفاضة ثم يرجعون إلى منى ويرمون الجمرة لا بأس بذلك. هل توجد صلاة في طواف الإفاضة خلف المقام؟ نعم، هذه سنة في كل طواف سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا، لكل طواف يعني لكل طواف ركعتان، سواء طواف الإفاضة الذي هو ركن أو طواف الوداع الذي هو واجب أو الأطوفة المستحبة التي ليس بركن ولا بواجب. يقول: ما العمل إذا كان يوم التروية هو يوم الجمعة؟ أي عمل؟ يعني يبقى في الصلاة. نعم. حيث الصلاة. يصلون الظهر. يصلون الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين. مثل ما فعل الرسول بعرفة. الرسول بعرفة كان يوم جمعة، وصلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، وكان هناك يجمع، لأن الجمع في عرفة مشروع، وأما في منى لا يشرع الجمع وإنما يشرع القصر فقط. فالإنسان يوم الجمعة الذي هو يوم التروية يعني يصلي الظهر ركعتين في وقتها. هل صح في السنة أن من لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد يعود بعد ذلك بعد دخول الليل بأنه محرم؟ ما صح، لم يصح، الذي ورد في ذلك غير صحيح. الحج عن ميت كيف يكون وما جزاؤه؟ الحج عن الميت أو عن حي إذا كان يناب عنه وهو الهرم أو المريض مرض لا يرجى وره، عند الميقات ينوي بأن العمرة لفلان أو الحج لفلان، ينويه بقلبه ويتلفظ بلسانه قال لبيك عمرة لفلان، لا بأس بذلك، كما جاء الحديث الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجلا يسمع سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، له أن يتلفظ، لكنه ليس بلازم، اللازم أن ينوي بقلبه أن العمرة لفلان أو الحج لفلان. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون الحاج أن يقتنيها إذا رجع إلى بلاده؟ والله كتب كثيرة، الكتب كثيرة، كون إنسان يقتني كتب يعني وهي مناسبة طيبة، كون إنسان يأتي ويجد الكتب المفيدة والكتب السديدة يقتنيها ويأخذ شيئا منها إلى بلاده. فطالب العلم والذي عنده يعني اشتغل بالعلم من خير ما يقتنيه الكتب الستة الصحيحان وكتب السنة الأربعة. طالب العلم من أولى ما يكون عنده هذه الكتب. أما الكتب التي العامة والكتب التي يستفيد منها طالب العلم وغير طالب العلم، يعني مثل بعض الرسائل الصغيرة المتعلقة بالعقيدة، مثل كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، وكتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب كذلك مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني، وكذلك تفسير مثل تفسير الشيخ ابن سعدي، وكتب كثيرة، وهذه تصلح لطلبة العلم وغير طلبة العلم. كذلك يقول: ما هو أحسن كتاب ألف في الآداب الخاصة خاصة لطالب العلم؟ إيش أحسن كتاب ألف في الآداب، آداب طالب العلم؟ والله ما أستطيع أحدد يعني كتاب معين قل هذا أحسن من غيره، ولكن هناك كتب متعددة فيها تتعلق بطلب العلم الحديث وما ينبغي أن يكون عليه طلبته، وما يحضرني الآن كتاب معين أقول هذا أفضل من غيره. يقول: نحن ليس من أهل المدينة ونحج متمتعين، فهل يجوز أن نحرم من المدينة وننوي العمرة بالميقات؟ نعم، الاستعداد بالمدينة لا بأس، سواء من أهل المدينة أو غير أهل المدينة، كل إنسان يستعد للإحرام من البيت الذي يسكن فيه، يعني يقص شاربه وينتف بطيه ويحلق عانته ويقلم أظفاره ويغتسل، هذا في البيت، وإذا جاء عند الميقات ينوي ويلبي. أهل المدينة والذين ليسوا من أهل المدينة. يقول: هل حلق اللحية بالموس حرام أم إثم؟ حرام يترتب عليه إثم، لأن الإثم هو نتيجة الحرام، لأن الذي في الحرام يأثم، الإثم هو عقوبة يعني على المعصية، يعني يحصل إثما، فيعني للفعل معصية والعقوبة هي الإثم عليه. واحد آخر يسأل يقول حلق اللحية بالموس من الكبائر أم من الصغائر؟ والله ورد يعني بعض الأحاديث الدالة على لعن المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهين من النساء بالرجال، ومعلوم أن هذا من التشبه، من تشبه الرجال بالنساء، يعني كونهم يحلقون لحاهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المشبهين من الرجال بالنساء، وعلى هذا يكون من الكبائر. قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل فيه دلالة على أنه من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا؟ من أعرض عن التفقه في الدين مع قدرته عليه وتمكنه منه فلا شك أن هذا حرم هذا الخير وفاته هذا الخير. ومعلوم أن الفقه في الدين فيه شيء واجب لا بد منه، وهذا يعم كل أحد، وهذا مثل أحكام الوضوء وأحكام الطهارة وأحكام الصلاة والصيام وما إلى ذلك من الشؤون، من الأمور التي يلزم الإنسان أن يعرف ما هو مطلوب منه فيها. أما العلم الذي هو يعني يكون فيه الإنسان مرجع للناس ويفتيهم ويعلمهم، فهذا من الأشياء من الكفايات التي لا تلزم كل أحد، التي لا تلزم كل أحد، مثل أحكام الطلاق وأحكام النكاح ما تلزم كل أحد يتعلمها، يتعلمها من يشتغل بالعلم. لكن أحكام الطهارة، معرفة الوضوء، معرفة الصلاة، هذا لا بد منه لكل أحد، هذه الأشياء التي يشترك فيها الخاص والعام. وأما الأمور الأخرى التي هي تفقه في الدين عموما فهذه لطلبة العلم. وقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من علامة إرادة الله عز وجل خيرا بالعبد أن يفقهه في دين الله. لكن من كان متمكنا وأعرض عن العلم وأعرض عنه ولا يريده واختار الجهل على ذلك، لا شك أنه ما حصل له ما أريد به خير. يقول وما هو الفقه الذي عني في الحديث؟ أنا قلت أن الفقه فقه لازم لكل أحد، وهو ما يتعلق بأمر الصلاة، والفقه العام الذي هو معرفة الأحكام الشرعية ليكون إنسان فيها يؤدي يعني شيء مطلوب منك، أن يكون قاضيا أو يكون مفتيا أو يكون معلما أو يكون غير ذلك. يقال يجوز للمرأة أن تؤدي السعي دون الطواف إذا كانت حائض لأن المسعى ليس من المسجد الحرام، هل هذا صحيح؟ المرأة إذا كان حصل لها الحيض فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى ولا تذهب للسعي وهي يعني وهي حائض، وإنما تنتظر حتى تطوف وتسعى، لأن السعي هو تابع للطواف. وأما لو طافت طواف الإفاضة ثم حصل الحيض بعد الطواف لها أن تسعى، لأن الطواف يشترط له الطهارة والسعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، والمسعى هو في داخل المسجد الآن لأنه داخل الأبواب، الأبواب المسعى في داخلها، فهو يعتبر من داخل الحرم أو من داخل المسجد، لأن كل ما تحيط به الأبواب هو مسجد، والمسعى هو داخل الأبواب. لكن دخول المرأة لكونها تمر أو تمشي لا بأس بذلك، فإذا طافت طواف الإفاضة وبقي لها السعي فإنها تسعى ولو كانت غير طاهرة، لأن لا يشترط الطهارة للسعي، لا يشترط الطهارة للسعي. وهذا من جنس المرور، كونها تسعى مثل المرور، يعني يجوز لها أن تمر ولكن ما يجوز لها تجلس. يقول: كنت في عرفة وطلب مني أهلي أن آتي لهم بالطعام من السيارة، والسيارة كانت خارج حدود عرفة، فخرجت وجئت بالطعام، هل علي إثم؟ أبدا، ما في شيء. الإنسان إذا خرج ورجع ما في إشكال الكلام، لو خرج ولم يرجع. يقول: هل يجوز لبس شراب طبي أثناء الحج؟ إذا احتاج إليه يلبسه وعليه الكفارة وهي الفدية، المخير بين ثلاثة أشياء. إذا كان يحتاج إليه يعني للتطبب أو للاستفادة منه في يعني في الطب، وأن فيه يعني فائدة له، فإنه يلبسه وعليه الفدية، وهي مخير التخير بين ثلاثة أمور: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. يقول: من انكشفت سرته في الصلاة أو تحتها بقليل بسبب الإحرام، هل تبطل صلاته؟ لا أبدا، يعيدها. أقول يعيدها ولا تبطل صلاته، إذا حصل انكشاف يعني يزيل يعيده. يقول: بعدما أنتهي من الحج لو جلست في جدة أكثر من 4 أيام، فهل يجوز لي أن أحرم منها وآتي بعمرة؟ إيش؟ بعدما انتهى الحج، يقول: لو قعدت في جدة أكثر من 4 أيام هل يجوز أن أحرم منها وآتي بعمرة؟ معلوم أن جدة داخل المواقيت، جدة داخل المواقيت، لكن لو أحرم منها ما في بأس، مثل أهل جدة يحرمون جدة يذهبون إلى مكة، لكن العمرة التي يعني هي التي هي أفضل من غيرها وأكمل من غيرها هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل مكة من المواقيت يلبي، ولو أحرم من جدة ما في بأس يعني بعمرة، يعني يصير مثل الجدة، راح وقتها بعمرة لا بأس بذلك. يقول شيخنا الفاضل: أفيدونا ما يلزم المرأة في إحرامها؟ المرأة في إحرامها تلبس ما تلبسه الألبسة المعتادة، إلا أنها تمنع من شيئين: أحدهما لبس القفافيز في اليدين، والثاني لبس البرقع أو النقاب الذي يخاط على الوجه، والمرأة تغطي وجهها عن الرجال بالخمار، الخمار الذي ترسله من فوق إلى رأسها على وجهها، أما شيء يفصل على الوجه ويخاط وتظهر منه العينان وأن يكون يعني مخيطا على بطن الوجه، هذا يمنع المرأة منه، فهي يجوز لها أن تلبس ما شاءت مما ليس فيه تشبه بالرجال وليس فيه زينة تفتن، إلا أنها تمنع من هذه الشيء: لبس القفافيز باليدين ولبس النقاب والبرقع على الوجه. يقول: ما حكم الصلاة في الصف المقطوع خارج الحرمين؟ هل نرجع القهقرة عنه؟ كيف؟ ما حكم الصلاة في الصف المقطوع خارج الحرمين؟ هل نرجع القهقرة عنه؟ الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا في صف متصل، لا يدخل في الصلاة إلا في صف متصل، وإذا كان أن فيه يعني وجد يعني يعني صار معه ناس وجد فرجة في صف يتقدم إليها، وأما بالنسبة للقهقرة وش يدريه أن فيها يعني أن وراه، يمكن وراه ناس يرجع القهقرة وبعدين يجد الصف وراءه، لكن قدامه يمكن يتقدم. هل يجوز حمل النعل تحت الإبط أثناء الطواف والسعي؟ ما في بأس، لا بأس. نحن مغادرون غدا إن شاء الله إلى مكة لأداء العمرة بالتمتع إلى الحج، ماذا تفعل من حاضت في العمرة؟ ماذا عليها؟ إذا كانت حاضت قبل العمرة تغتسل وتتهيئ الإحرام وتحرم وهي، وإذا وصلت مكة لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، ومن أحرمت وهي طاهر ثم حصل لها الحيض فإنها تبقى على إحرامها ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل وتطوف. يقول حفظك الله، هل يجوز لبس نظارة للنوم وهي مخيطة؟ نظارة قماش يوضع على العينين. لبس النظارة ما أقول لبس النظارة ما في بأس، سواء مخيطة ولا غير مخيطة. لا هذه قماش. قماش يعني قماش على شكل النظارة يلبسه النائم حتى إذا ظهر ضوء أو كذا ما هذا ما يأثر. هذا ما قال له، ما قال له نغطى وجهه بمخيط، هذا يعني شيء على قدر العينين لا يؤثر. هل يجوز استعمال البودرة أو المرهم غير معطر حتى لا يحصل احتكاك بين الفخذين؟ يجوز، لا بأس بذلك. هل يجوز استعمال الصابون المعطر؟ ينبغي الإنسان لا يستعمل المعطر. هل العمرة بعد أن دخلت بالإفراد بعد الحج يلزم عليها هدي؟ الإنسان الذي يريد أن يعتمر بعد الحج عليه أن يعتمر قبل الحج ليحصل الأفضل وليحصل عمرة مستقلة كأبيها من الميقات ثم حجا بعدها، وهو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يترك الإنسان العمرة ويأتي بإفراد من أجل يعتمر بعد الحج ليسلم من الهدي، هذا ما هو طيب، لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا. والعمرة إذا كان ما دام الآن الحج أمامنا وليس شيئا وراءنا، فإذا ندخل على بينة وهي أن الإنسان يحرم من الميقات ولا يحتاج إلى أن يحرم بعد الحج. يقول بينما أنا أطوف طواف التطوع فإذا بعجوز تسألني من أين تبدأ الطواف وهل يمكنني أن أعينها، فقبلت وبدأت الطواف معها وأرشدتها إلى السنة، وبينما نحن نطوف غلب عليها التعب فأمسكت بيدي وتحرجت كثيرا ولكني استحييت أن أسحب يدي شفقة عليها، هل مسكي ليدها فيه إثم؟ مس المرأة ليس في نقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. مس المرأة لا ينقض الوضوء، إذا كان مقصود معناها أنك طهارك يعني ذهبت لأنك حصل مس المرأة، مس المرأة لا ينقض الوضوء. وكونك ترشدها إلى مكان البدء الطواف ويعني هذا شيء طيب، وأما يعني كونها تتمسك بك فمناسب أنك بدل ما تمسك بيدك أعطيتها ردائك أو أعطيتها ثوبك لتمسكه، وأما مجرد اللمس لا لا لا لا يحصل به نقض الوضوء. له يقول أحسست بأنني أذنبت حيث مسست امرأة لا تحل لي وإن كانت عجوزا. أنت ما مسستها، هي اللي مستك. وبعدين يعني قضية الإنقاذ إذا حصل يعني شيء يحتاج إلى إنقاذ يعني الأمر واسع، لكن الآن هي تطوف تقول أنها تعبت وتمسكت بك، فأنت ما يعني تمسكت بها، هي اللي تمسكت بك، ولكن إذا احتاج لأنها خليها تمسك ثوبك أو أن تمسك ثوبها. هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود أو بغيره من الأصباغ؟ يجوز بغير السواد من الأصباغ، أما الأسود لا يصبغ به. إذا لبست المرأة المحرمة النقاب ثم أسدلت عليه خمار بحيث لا يرى من وجهها شيء، هل يجزئها؟ لا ما يجزئها، لأن مجرد لبس النقاب لا يجوز، سواء كان فوق شيء أو تحت شيء لا يلبس النقاب. يقول امرأة، مسألة فرضية، امرأة ماتت عن بنتين وأخت شقيقة وأبناء إخوة أشقاء، كيف تقسم؟ إيش المسألة؟ امرأة ماتت تركت بنتين وأخت شقيقة وأبناء إخوة أشقاء. البنتان لهما الثلثان والباقي للشقيقة تعصيبا مع الغير، وأبناء الإخوة ليس لهم شيء لأنها أقرب منهم، وهي ورثت بالتعصيب مع الغير، والأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، فالأخت الشقيقة مقدمة على ابن أبناء الأخ الشقيق، فإنها تأخذ يعني ما أبقت الفروض، يعني هذا الذي بعد فرض البنتين تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، وهي أولى من أبناء الإخوة الأشقاء لأنها أعلى منهم درجة. يقول هل يجوز الدعاء على من ظلمني في يوم عرفة؟ أحسن أن تدعو له، أقول الأحسن أن تعفو عنه وأن تدعو له. إذا أشار الحاج بالعصا إلى الحجر الأسود هل يقبل العصا؟ لا، ما تقبل، الذي الإنسان إذا أشار لا يقبل يده ولا العصا اللي بيده، وإنما إذا لمس الحجر بيده قبل يده، وإذا لمسها بالعصا يقبل العصا. زوجتي تستعمل دواء يسبب لها قطرات دموية مرة أو مرتين في اليوم، فهل لها الحق في الطواف إيش ومع هذا الدم؟ إيش؟ يقول تستخدم زوجته تستخدم دواء يسبب لها قطرات دموية تنزل عليها في كل يوم مرة أو مرتين، هل لها الحق مع أن الطبيبة أكدت لهم بأن هذه القطرات ليست حيضا؟ هي إذا لم تكن حيض فهي ناقضة للوضوء، كل ما يخرج من الفرج ينقض الوضوء، حيض دم أو بول أو غير ذلك، لأن قضية كونها تطوف ويخرج منها قطرات يعني ما ينتقض وضوها، لأن كل ما يخرج من الفرج ينتقض به الوضوء. إذن يعني تتوضأ؟ لازم تتوضأ، ولا يحصل منها شيء ولا يخرج منها شيء في حال طوافها. نعم. يقول سماحة الوالد نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيف نعرف أن هذا الداعية أو المؤلف بأنه صحيح المعتقد وسليم المنهج حتى يمكن أن نتلقى عنه العلم، متى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة؟ إذا كان معروف بأنه على السنة وأنه من أهل السنة، وأن يعني في دروسه وفي تعريفه أنه ملتزم بالسنة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، بهذا يعرف ما يكون كذلك. يقول هل المتعة كانت موجودة في الإسلام ثم نسخت أم أنها لم تكن موجودة أصلا؟ أي متعة النساء ولا متعة الحج؟ يعني متعة النساء كانت حلالا ثم بعدها نسخت، وأما الحج هي أساكة ثلاثة، يعني عمرة وقران وإفراد، يعني هذه الأنساك الذي، أما قبل ذلك ما ندري إيش كيف هي التفاصيل في الماضي. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة للمتمتع إلى ما بعد أيام التشريق؟ يجوز، أقول جائز. هل يجوز شرب المتمتع وغير المتمتع؟ المتمتع وغير المتمتع. يقول هل يجوز شرب الماء أثناء الطواف والسعي؟ يجوز، جائز. يقول أنا في المدينة وأحرمت من الميقات، ولكن قبل أن أصل إلى مكة فسخت الإحرام ولبست الثوب، ولما دخلت مكة لبست الإحرام مرة ثانية، فماذا علي؟ ما كان ينبغي لك أن تذهب بدون تصريح، وإنما عليك أن تلتزم بالنظام الذي هو لمصلحة الجميع، وأنت لكونك لبست ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وعليك الفدية. يقول جئت إلى الحج ومعي رجل كبير في السن ويشرب الدخان منذ أكثر من 50 سنة، وهذا الرجل لم يأتي بما يكفيه من الدخان، يقول أنني لو تركت الدخان جملة واحدة سيؤدي ذلك إلى مرضي، فهل يجوز لي أن أدله على أماكن يشترى منها الدخان؟ وهو يعني لن يجد إلا بدلالتك. يقول أريد أن أتمتع فعلي هدي، وقال لنا المرشد نستطيع أن ندفع قيمة 15 من الأشخاص نعطيهم واحد يأكلونه هدي. إيش السؤال؟ يقول يريد التمتع وعليه هدي، المرشد قال لهم ندفع قيمة 15 شخصا قيمة هدي، أيوة. وحينئذ ندفع لكم واحد من هذه الرؤوس تأكلونه. إيش يعني كل 15 شخص يعطونهم من هذا الهدي شاه يأكلونها بينهم الحجاج؟ يعني هو المناسب، المناسب أن كل هدي أنه يعني يوكل منه ويتصدق ويهدى، هذا هو الذي ينبغي. كل هدي يعني مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أخذ من كل ناقة من 100 ناقة قطعة وطبخت كلها في قدر، فكون الإنسان يعني يقسمون يعني شيء يأكلونه يعني عندهم 3 أشياء، يعني هم 3 أشياء، يعني واحد يأكلونها واحد يهدونها واحد صدقون بها، لا كل واحدة من هذه يكون ثلثها يؤكل وثلثها صدق به وثلثها يهدى. يسأل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. نعم لازمة، أقول الإنسان يقرأ الفاتحة، الإمام يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة وراء المأموم، يقرأ الفاتحة وراء الإمام في الجهرية والسرية، ولكنه في الجهرية إذا كان عنده سكتات وسكت الإمام يقرأ فيها، وإن لم يحصل فإنه يقرأ وهو يقرأ السورة، وهو يقرأ السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قرأ الناس وراءه وقال مالي يعني نازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني ما يقرؤون سور غير الفاتحة. يقول فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الفدية والهدي؟ الهدي هو الذي يجب على كل قارن أو مفرد أو إنسان يبي يتطوع بالهدي، هذا هو الهدي. وأما الفدية مقابل ترك واجب أو فعل محظور، قال له فدية، فدية ترك واجب، تركت طواف الوداع إلا الشات بدله، قال له فدية ما قال له هدي. كذلك حلق رأسه للحاجة عليه شات أو سبع أو عليه شات أو إطعام 6 مساكين أو 3 أيام، هذه الشاة يقال لها فدية، كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة نسك. هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر؟ لا يذبح إلا يوم النحر. يقول إذن ماذا علي لأني قد فعلت هذا قبل 5 سنوات؟ تعيد، أقول تعيده، تقضيه قضاء. هل يجوز ذبح ناقة لسبعة أشخاص في الهدي؟ البدنة عن 7 والبقرة عن 7، يشترك 7 في بقرة أو 7 في بدنة. هل يوجد دعاء مخصوص بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة يوم العيد؟ ما نعلم دعاء مخصوص، ما نعلم أن الإنسان يدعو يعني بعد رمي، وإنما الدعاء ورد بعد الأولى والثانية، بعد الأولى والثانية في أيام التشريق، وأما جمرة العقبة والدعاء يعني عندها ما نعرف شيء في هذا. يقول أنا إذا كنت سأذهب إلى مكة بالطائرة فإنهم في الطائرة يقولون لنا بأننا بمحاذاة الميقات، وأنا أخشى أنني عندما ألبي بالعمرة تكون الطائرة قد تجاوزت مكان الميقات لسرعتها، فماذا أفعل؟ يعني إذا كان إنسان أحرم قبل الميقات بقليل يعني هذا جيد لا بأس، لأن الإحرام قبل الميقات يجوز. وإذا كان إنسان سيخشى أنه يعني الطائرة تفوت بسرعة فإنه يحرم قبل الميقات أو قبيل الميقات. يقول: ما حكم شارب الدخان وهو في حالة الإحرام؟ الدخان شربه في غير الإحرام حرام، وفي حال الإحرام أشد حرمة، وفي حال الإحرام يكون أشد حرمة. فالإنسان عليه يجتنب الدخان أبدا دائما وأبدا. يقول تبعا لسؤال شرب الدخان في حال الإحرام، يقول: وهل الإنكار على المدخن يعتبر من إنكار المنكر؟ لا شك هذا من إنكار المنكر. يقول: أسأل عن الأربع ركعات قبل الظهر، هل تشمل تحية المسجد؟ هي تحية المسجد، هي داخلة فيها تحية المسجد، ما يأتي بركعتين ثم يأتي بأربع، وأنا ما يأتي بأربع. وتحية المسجد تدخل مع الراتبة، الإنسان إذا جاء الفجر يعني يصلي ركعتين، هي تحية، هي ركعتين الفجر، وهي في نفس الوقت تحية المسجد لأنه ما جلس حتى صلى. يقول: إذا كنت أقرأ القرآن وأذن المؤذن، هل أردد معه أم أواصل في القراءة؟ لا، ردد معه، لأن هذا شيء يفوت والقرآن لا يفوت قراءته. الوقت الذي يؤذن أنت يسمع الأذان وأجب المؤذن ثم أرجع إلى القراءة بعد الأذان. يقول: عندنا جواز حج خاص غير جواز السفر الدولي، فهل يجوز شراؤه؟ وما حكم الحج بهذا الجواز؟ الإنسان يأخذ الشيء الذي يعني يكون متبعا ومعتبرا فيما يتعلق، وإذا كان هذا الشراء يترتب عليه مضرة ويترتب عليه يعني أن الإنسان الذي يدفع فلوس والذي يحصل وليس لما مع فلوس يعني ما يحصل، يعني يكون هذا معناه أنها أقدم على شيء بسبب ماله وبسبب ما عنده من المال، حال بين غيره ممن ليس عنده مال وهو يستحق. يقول: ما حكم التلبية الجماعية؟ لا نعلم للتلبية الجماعية ولا الأدعية الجماعية يعني أصل، وإنما كل يلبي لنفسه وكل يدعو لنفسه وكل يذكر الله لنفسه دون أن يكون بصوت واحد. إذا كان من معي لا يحسن الدعاء، فهل يجوز أن يكرروا خلفي، أو الأولى أن يقولوا آمين وذلك أثناء الطواف؟ الأولى أن كل واحد يدعو بما عنده من الأدعية وبما يفتح الله عليه وبما يعني يعرفه من الأدعية، كل واحد يدعو بنفسه دون أن يكون بهذه الطريقة التي فيها يعني أناس يتبعوا بعضهم بعضا ويرفعون أصواتهم. يقول: هل يجوز للمتمتع أن يذبح الهدي بعد العمرة وقبل يوم التروية؟ لا، ما يذبح الهدي إلى يوم العيد، الهدي لا يذبح إلى يوم العيد. إذا دخلت مكة في اليوم التاسع صباحا وأنا أريد أن أتمتع فكيف أفعل؟ أبد، تدخل مكة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تنوي الإحرام وعليك ثيابك، تنوي الإحرام بالحج وعليك ثيابك، ما يحتاج أنك تفسخها وتلبس ثوبك ثم ترجع وتلبسها، بل انوي وعليك ثيابك. طفت وسعيت وقصرت، بتقصيرك صرت محرما، صرت حلالا، يعني لك أن تغطي رأسك بردائك، فلا يحتاج إلى أنك تخلع إزارك وردائك وتلبس الثوب ثم ترجع وتخلعه وتلبس الإزار والرداء، بل انوي واذهب إلى عرفة. ما حكم المسبحة؟ الإنسان يسبح بأصابعه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع، وهذه السنة أن الإنسان عندما يعد التسبيح يعده بالأصابع، ما يعده بمسبحة، ما يعده بمسبحة، لأن ليس هناك شيء يدل على استعمال مثل هذه المسابح. ثم أيضا فيها محذور آخر، وهي أن الإنسان قد يعني يحمد على ما لم يفعل، يعني يقوم بيده مسبحة وهو لاهي غافل، وإنما يحركه هكذا بيده، فالذي يراه يقول ما شاء الله يسبح، وهما ما هو يسبح يعبث. فإذا ترتب عليه أنه يحمد ما لم يفعل، ولا نعلم أصلا أن الإنسان يسبح بالحصى أو بالنوى أو بالمسبحات أو غير ذلك. هل يكبر في الشوط الأخير عند الوصول الحجر الأسود؟ نعم، يكبر كلما حضر الحجر الأسود، يكبر في البداية وفي النهاية وفيما بين ذلك. وهل تقبيل الحجر الأسود إنما يكون فقط في الطواف أو يجوز في غير الطواف؟ والله الأصل أنه يكون في الطواف، الأصل أنه في الطواف، والسنة جاءت في الطواف، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبله في غير الطواف. يقول عندنا في البلد أهل القرية يجمعون النقود، ثم إذا بلغ الثمن ثمن بقرة اشتروا البقرة ويذبحون عند ذلك في يوم عيد الأضحى، هل فعلهم صحيح، علما بأن عددهم أكثر من 50 شخصا؟ البقرة لا يشترك فيها أكثر من 7، والبدنة لا يشترك فيها أكثر من 7. هذا في الأضحية والهدي، في الأضحية والهدي والفدية ما يشترك أكثر من 7. يقول هل يجوز التبرع بالدم في 10 ذي الحجة وهو أراد أن يضحي؟ الدم يعني لا علاقة له بالأضحية، يعني العلاقة الأضحية يكون يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته، هذا هو. وأما كونه يعني سحب الدم فلا يدخل في هذا، إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى أنه يسحب أحد أو يفيد أحد فلا يؤثر ذلك على كونه بيضحي، وإنما ذلك يؤثر في حال الصيام، إذا كان صائما وسحب منه دم كثير هذا هو الذي يفطر. كذلك يقول بالنسبة للحجامة، فعل الحجامة في 10 ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. فعل الحجامة يعني لا ليس على علاقة بالأضحية، لكن الإنسان إذا كان أنه سيترتب عليه أخذ شعر، إذا كان سيترتب عليه أخذ شعر وهو يريد أن يضحي فإنه يأخذ، ولكنه يعني مضطر إلى هذا وليس عليه فدية بالنسبة الذي يضحي. أما بالنسبة للمحرم الذي يأخذ شيء من شعره فإن عليه الفدية. يقول هل يصح أن يصلي الرجل في داخل الحجر متوجها إلى جهة الشمال، يعني إلى غير جهة بنيان الكعبة؟ لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، وإنما يستقبل الكعبة، لأنه إذا صار في الحجر يستقبل الشمال يعني معنى ذلك أنه استقبل خارج الكعبة. يقول اعتمرت من قبل في سنة سابقة، فهل يجوز أن أهب عمرة الحج لأحد غيري؟ يجوز، ولكن تجعل كونك تجعل العمرة لك والحج لك وتدعو لغيرك هذا أولى لك، وإن جعلتها لغيرك فلك ذلك ما دمت سبقا اعتمرتها. يقول دفعت سند الهدي قبل الحج وأنا في المدينة، يصح؟ هذا جيد، هذا حسن، وهذا هو المناسب، لأن الإنسان إذا دفع الهدي يطمئن إلى أنه عمل شيئا يعني لإخراج الهدي، ولو أخره إلى يوم العيد يمكن يأتي لهذا يقول خلاص ما عندنا غنم، انتهينا، انتهت مهمتهم، ما عندهم شيء. فالمبادرة في طيبة ما فيها بس، في المدينة أو في مكة، كل ذلك سائر. يقول: من ترك ركنا من أركان العمرة أو الحج ماذا عليه حتى يصح عمله؟ عليه أن يأتي به. لو أن شخصا طاف شوطا واحدا داخل الحجر والباقي الأشواط من الخارج فماذا عليه؟ ما يصح طوافه، عليه أن يأتي بشوط سابع، عليه أن يأتي بشوط سابع غير ذاك الشوط الذي يعني دخل فيه الحجر. يقول: متى يوضع الإحرام تحت الإبط؟ في حال طواف العمرة أو طواف القدوم. أول طواف يحصل منه إذا دخل مكة فإنه يعني يطبع، فإنه يطبع في طواف العمرة وطواف القدوم، وفي غير طواف العمرة وطواف القدوم يكون الرداء على الكتفين. من أراد أن يتعجل ولكنه تأخر في منى لأنه ينتظر الراحلة، غابت عليه الشمس وهو ينتظر الراحلة، ماذا عليه؟ إذا كان إن يعني إذا كان إن إن الذي في حكم المرتحل، ومن كان في حكم المرتحل، من كان مرتحلا أو كان في حكم مرتحل هذا هو الذي له أن ينفر. وأما من كان مقيما فإذا كانوا هيئوا عفشهم وأخرجوه وينتظرون هذه فهم في حكم المرتحلين. من مر على الميقات بالطائرة ولم يخبروه إلا بعد مروره على الميقات بعشر دقائق يكون عليه فدية، يحرم عليه فدية. هل يجوز لي حلق شعر الإبط والعانة مع العلم بأني اشتريت أضحية في بلادي؟ لا، ما دمت إذا دخلت العشر فمن أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ شيء من شعره. يقول: من دخل مفردا بالحج هل يستحب له في الطواف الرمل والاطباع؟ نعم، المفرد والقارن والمتمتع، المفرد والقارن طواف القدوم، والمتمتع طواف العمرة. يقول: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا يجوز للنساء يزورن القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ليست إجماع، من العلماء من قال يزورن القبور، ومنهم من قال لا يزورن. والقول بعدم الزيارة هذا هو الأحوط، وهذا هو الذي فيه السلامة، لأن المرأة لو تركت الزيارة تركت أمرا مستحبا، لكن لو زارت تتعرض للعنة، فقوله لعن الله زوارات القبور. يقول: ما حكم بناء القباب وزيارتها؟ بناء القباب والمساجد على القبور لا يجوز، حرام، لأنها وسيلة إلى الشرك. هل يجوز للمحرم أن يضع غطاء ثقيلا فوق الإحرام إذا شعر بالبرد؟ نعم. قد يكون هذا الغطاء مخيطا. إذا كان المخيط مخيط ولكنه لا يستعمله استعمال المخيط، يعني بأن يلف على نفسه، ما في بأس، وإنما الممنوع المخيط الذي يلبسه على هيئته كالقميص وكالمشلح، لكن المشلح إذا تغطى به، إذا عمله غطاء له ما في بأس. يقول: نرى الناس يتزاحمون ويتدافعون للصلاة في الروضة، فهل ورد من الأحاديث بفضل الصلاة فيها؟ هل ذلك من السنة؟ جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة. وهذا يكون في النافلة، لكن بشرط ألا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها. أما بالنسبة للفرائض فالصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا تيسر الإنسان أن يذهب إلى الروضة ويصلي فيها ركعتين ويترك الفرصة لغيره ويقوم بحيث لا يؤذي أحدا لا بأس. كيف يكون السعي؟ هل يكون بالركض الشديد؟ السعي بين العلمين يعني سعي شديد، وأما ما عدا ذلك فإنه يمشي مشيا. يقول البعض يقول بأنه لا يجوز أن نجعل لله آلة للسمع والبصر بقولنا الله يسمع ويبصر، ونكتفي بقول الله تعالى عن نفسه سميع بصير. كيف كيف كيف؟ يقول أحسن الله إليكم، البعض يقول إنه لا يجوز أن نجعل لله آلة للسمع والبصر بقولنا الله يسمع ويبصر، ونكتفي بقول الله تعالى عن نفسه سميع بصير. وجاء السمع وجاء البصر وجاء العين، ولكن ما جاء الأذن، فالعين ثبتت والبصر ثبت الإبصار والسمع ثبت، وما ما جاء في شيء يعني كما جاء في العين لأنه جاء أذن، فيثبت ما ما ما أثبته الله لنفسه وأثبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ويترك وما لم يأتي في نص كالأذن لأنه ما جاء يتعلق بالأذن، لكن جاء عين وجاء سمع وجاء بصر. هل للمرأة أن تسرع عند الوصول إلى الميلين الأخضرين؟ لا لا تسرع، ليس عليها رمل ولا إسراع. بعض الناس يستدل لجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري، وقول الله تعالى لعمرك، فما الرد على ذلك؟ هذا ليس بحلف، هذا كلام مؤكد به من تأكيدات الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم استعمل لعمري، والصحابة استعملوها والسلف استعملوها، وهي ليست حلف وإنما هي من المؤكدات، من مؤكدات الكلام وليست من الحلف، ليست من الحلف وإنما هي من الكلمات المؤكدة للكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمري: لمن أكل برقية باطلا فقد أكلت برقية حقا. وعائشة رضي الله عنها قالت لعمري: ما أتم الله عمرة وحج من لم يسعى بين الصفا والمروة. فالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة استعملوها والسلف استعملوها، لكنها ليست يمين وإنما هي من الجمل المؤكدة أو الكلمات المؤكدة للكلام. يقول: قرأت في كتاب في أحكام السعي أنه لا يستحب الصعود على الجبلين لأن ما بقي من هذين الجبلين بعد البنيان يتجاوز المكان الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قولكم في هذا حفظك الله؟ السعي الصعود على المكان المنبسط الآن الذي يرقى الناس إليه ويصلونه مستحب، وهو الذي فيه يقال فيه صعد على، لكن كونه يروح القطعة الموجودة من الـ من الـ من الحجارة يرقى عليها ويعرض نفسه للسقوط لا يفعل، لكن هذا المكان الذي يصعد من حين يصعد هذا الذي فيه تدريج لين يصل إلى المرتفع المتساوي، هذا قال صعود على الصفا، هو صعود على الصفا وصعود على المروة، وهو ليس بواجب وإنما هو مستحب، والواجب هو ما بين الصفا والمروة، يعني المكان الذي فيه الصعود عندما يبدأ الصعود يبدأ الذي بين الصفا والمروة. يقول: عندنا في البيت 10 أشخاص أبواي و8 أولاد، هل يكفي عنا أن نذبح بقرة واحدة؟ إذا كان الذين في البيت مطعمهم واحد ومطبخهم واحد وأكلهم واحد يكفيهم ذبيحة واحدة، وإذا كان كل له يعني مسكن وله مأكله ومشربه خاص به فلكل ذبيحة. وإذا اجتمع أو اشترك سبعة يعني من هؤلاء الأقارب أو من غير الأقارب في بدنة فإنهم يشتركون، لكن ما يشترك أكثر من سبعة، ما في اشتراك أكثر من سبعة، ما يشترك عشرة ولا عشرين ولا أكثر من ذلك. يقول: وكيف عند الذبح، هل نذكر أسماء السبعة أو العشرة؟ ما يلزم، ما يلزم أن يذكر الاسم، وإنما يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، ذكر الأسماء مهم لازم ولا هو مطلوب. يقول: من المعلوم أن الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، فكيف إذا ترك الإنسان الإحرام كيف يفعل؟ إذا ما أحرمه ما دخل في الحج، إذا لم يحصل من نية يعتبر ما دخل في الحج. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هل معنى ذلك أن الحلق لا يكون إلا بعد النحر؟ لا، بلوغ محلة يوم العيد، بلوغ محلة هو يوم العيد، ولكن ليس بلازم يكون النحر حصل، لأن الإنسان قد لا ينحر إلا يوم 13، لا ينحر إلا يوم 13، ويتحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء في يوم العيد، والنحر يمكن أن لا يفعل إلا يوم 13، فليس مقصود، لكن المقصود أن أن أن الوقت الذي يحل به حلق الرأس هو الذي يبلغ فيه الهدي محلة الذي يذبح فيه، لأن الذبح فيه يكون في في في في يوم العيد يبدأ، لكن لا يعني ذلك إن إنها إن إن إن ما يكون النحر، ما يكون الحلق إلا بعد النحر، لأن بلوغ الهدي محلة يعني كونه وصل الوقت الذي يذبح فيه الهدي، هذا هو المقصود. يقول: بعض الحملات عندهم خيام في مزدلفة بدلا من منى، حيث لا يوجد لهم أماكن في منى، فهل بعد الرجوع من عرفة يجوز لهم الرجوع إلى خيامهم مباشرة لأنها في حدود مزدلفة؟ إذا كانوا ما حصلوا أماكن في داخل مزدلفة داخل منى والخيام متصلة مع خيام منى فلهم أن يبقوا فيها. يقول: ما الفرق بين طواف الإفاضة وطواف القدوم؟ طواف القدوم الذي يحصل الإنسان إذا قدم مكة، من حين ما يصل مكة وعليه إحرامه يطوف طواف القدوم، وأما طواف الإفاضة بعد أن يأتي من عرفة أو مزدلفة ويعني ويرمي الجمرة ويحلق يأتي بالطواف، وقد يأتي بالطواف عليه ثيابه، لأنه إذا رمى وحلق يلبس ثيابه ويطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه. فطواف القدوم هو الذي يحصل الإنسان إذا قدم مكة وهو قارن أو مفرد، وأما طواف الإفاضة وهو الذي يتابه بعد المجيء من عرفة ومزدلفة. يقول: إذا وقف الحاج بعرفة إلى طلوع الفجر، فجر ليلة العيد، فمتى حينئذ يكون مبيته بمزدلفة؟ ما يسقط عنه المبيت إذا أدرك العرفة عند الفجر أو قبل الفجر، خلاص المبيت انتهى، فلا يلزمه. يقول: في عرفة ومزدلفة هل يستحب أن يقصد المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يحصل لأحد يذهب إليه، وهل كل سيذهب إليه؟ مكان صغير جدا، هل لو راح يذهب سيرجع لأنه ما حصل. ما حكم من طاف الوداع ثم اشترى بعض الأغراض؟ لا بأس بذلك، يعني كونه يشتري بعض الأغراض بعد أن طاف الوداع، لكن لا يقصد أنه يتجر وأنه يعني يتجول يعني للتجارة، وإنما إذا اشترى شيء لحاجاته أو يعني شيء من هذا لا بأس به. رجل رجع إلى بلده ولم يطف طواف الوداع ثم عاد إلى مكة ليطوف الوداع، هل سقطت عنه الفدية؟ لا، ما تسقط عن الفدية، عليه الفدية ولو رجع. ماذا على المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طوافها للعمرة ودخل يوم التروية عليها ولم تطهر بعد؟ تحرم بالحج وتكون بذلك قارنة، العمرة أحرمت بها من الميقات والحج أحرمت به من مكة، فتكون قارنة مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها تماما. يقول كذلك ماذا على المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وسوف يدركها وقت السفر خارج وهي خارج البلاد ماذا عليها؟ يعني إن انتظرت هي وقريبها وبعدما تنتهي تطوف فعلت، وإن أرادت أن تذهب وترجع لا بأس بذلك إذا كانت عندها قدرة على الذهاب والرجوع، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة. متى يبدأ وقت طواف الإفاضة ومتى ينتهي؟ البداية بعد منتصف الليل، يعني في آخر الليل، والانتهاء ليس له نهاية ولكن المبادرة فيه مطلوبة، لكن لا يقال أنه ينتهي طواف الإفاضة لا يتعدى هذا الوقت، يمكن يأتي به ولو بعد سنة إذا كان نسي وبعدين عرف أن بقي على طواف الإفاضة يأتي به. يقول هل يكفي طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ لا، طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، يعني طواف الإفاضة ركن والوداع واجب، فإنه ينوي الركن ويخرج بعده وبذلك يكون آخر عهده البيت. امرأة أهدت إلى البيت شاه وهي في بلدها، فما حكم فعلها؟ جائز، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة ويذبح مكة ويوزع، فالذي يرسل هديا أو يرسل نقود يشربها هدي أو يعني يوزع ما في بأس، لكن الهدي واللحوم في مكة في أيام الحج كثيرة، والفائدة منها ليست كالفائدة في البلد، فكونها تذبح يعني في وقت الحج أضاحي ويستفيد منها أولئك أولى من كونها ترسل مع الحجاج نقود يشترى بها هدي، فإن الهدي الهدايا كثيرة واللحم كثير ولا تحصل الفائدة مثل ما تحصل الفائدة في البلاد. وهل تمسك عن شعرها وبشرتها؟ لا، ما تمسك إذا أرسل الهدي، فإنه لا يمسك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وما يترك شيئا مما كان يعني يستعمله بسبب إرسال الهدي. يسأل عن الشاذروان، ما هو الشاذروان؟ هو الزبر الذي تحت الكعبة، لأن الكعبة يعني ليست أسفلها مسامة للأرض، وإنما فيه شيء يعني راقب التدرج هكذا، زبر في أصل الكعبة ماشي بالتدرج ما هو مسطح، لهذا قال الشاذروان. عدد من الناس طلب مني الدعاء قبل الإتيان إلى الحج، ومنهم من ألح وطلب علي أن أخصه في عشية عرفة، فهل أحقق لهم طلباتهم وهم كثير أم يكفي الدعاء العام؟ الدعاء عام، يكفي أن تدعو لمن أوصانا بالدعاء. يقول هل الأفضل أن نجمع صلاة الظهر والعصر مع الإمام يوم عرفة؟ من تيسر له ذلك لا بأس، ومن لا تيسر فإنه يصلي في أي مكان، والمكان لا يتسع للحجاج الذين يريدون ذلك، كل من أراد لا يتيسر له ذلك، ولكن إذا تيسر له هذا جيد حسن. هل لللباس الأخضر خصوصية في الدين؟ ما نعلم يعني شيء يخصه، بل البياض أحسن منه، والرسول قال خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوها فيها موتاكم. هل يجوز لبس الجاكيت أو الكوت فوق الإحرام إذا كان يوجد برد؟ لا، ما يلبس لأن كونك تلبسه لبست مخيطا. نعم، إن كنت مضطرا إلى ذلك بسبب البرد البس واعمل فدية، لكن يعني مثل المشلح لونك ما لبسته ولكنك لفيت على نفسك لف ما في بس، لأنك ما لبسته اللباس، وأما كونك تلبسه وذاك إذا كان أنك ما لبسته ولكنك وضعته على نفسك أو غطيت نفسك به وما لبسته ما عليك اللي هو الجاكيت هذا أو الكوت يقول أو الجبة. يقول أريد أن أحج عن والدي متمتعا نفلا وأريد أن أضحي في البلد، فهل أترك الحلقة بالنسبة للعمرة لأن هذه الأيام هي عشر والنهي عن أخذ المضحي شيئا من شعره؟ لا، الحلق الذي هو للعمرة وانتهاء العمرة هذا واجب من واجبات العمرة، إنما الممنوع الأشياء التي تكون قبل في أثناء قبل ذلك عند الإحرام، عند الإحرام بعد دخول العشر ما يأخذ، لكن عند التحلل الأخذ واجب، ما له علاقة في هذا واجب من واجبات العمرة، ما يقال محظور من محظورات الإحرام أو يعني محظورات الهدي الأضحية، كون الإنسان ممنوعا من أن يأخذ حتى يضحي، لأن هذا في تحلل وفعل واجب، ولو لم يفعله كان عليه فدية. إذا تطهر الرجل في بيته ثم خرج لأداء ركعتين في مسجد قباء لكنه انتقض وضوءه في الطريق، فليحصل له أجر عمره إذا توضأ هناك مرة ثانية؟ لا بأس، لا بأس بذلك، نعم، لأنه يعني خرج من بيته وانتقض وضوءه وتوضأ، ما يلزم أن يرجع يتوضأ من بيته. هل للمتمتع أن يسعى بين الصفا والمروة وهو يلبس ملابسه؟ الإنسان إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يلبس ثيابه، يلبس ثيابه سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، لأن من رمى وحلق حل له أن يفعل كل شيء إلا النساء، فيلبس ثيابه ويطوف ويسعى عليه ثيابه. يقول أحسن الله إليكم، أنا طالب بالجامعة الإسلامية جئت من خارج المملكة، هل يجوز لي أن أتصل بأهلي قبل يوم العيد وأهنئهم بقدوم العيد، علما بأن يوم العيد تكون أماكن الاتصالات مغلقة؟ والله على كل كون الإنسان يهنئ بالشيء في وقته هذا هو الذي ينبغي، يهنئ بالشيء في وقته. شخص حج بالإفراد ويحب أن يذبح هديا تطوعا، هل له ذلك؟ الذي حج بالإفراد أولى به أن يفسخ إلى عمره ويكون متمتعا ويذهب هدي ويذبح هديا واجبا، ويذبح هديا واجبا. وأما التطوع يعني كما قلت اللحم في منى وفي مكة كثير، ولهذا كونك تضحي في بلدك يعني أولى، لأن هناك الحاجة إلى اللحم أعظم الحاجة منها في مكة. من رمى جمرة العقبة يوم النحر ولم يحلق بعد، هل يمكنه أن ينزع ملابس الإحرام؟ الأولى له أن لا ينزع إلا بعد أن يحلق. هل يجوز تغيير نية الحاج من متمتع إلى مفرد؟ لا، الإنسان الذي أحرم بعمره وهو متمتع ما يكون مفردا، ما يفسخ العمرة إلى حج، لكن الحج يفسخ إلى عمره، الحج يفسخ إلى عمره والعمرة ما تفسخ إلى حج. هل يجوز إعطاء زكاة المال لفقير لصلة الرحم من أجل قيامه بعمرة أو حج؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس، لأن الإعطاء للحج يعني لا بأس به، وكذلك الإعطاء للزواج لا بأس به، لأن هذا من يعتبر من الجهاد في سبيل الله، أقول جاء ما يدل على أنه جهاد. إذا نسي نية الإحرام بعد الميقات تذكر وأحرم، إذا نسي نية الإحرام إلى ما بعد الميقات ثم تذكر وأحرم ثم تفكر في الأمر فعاد إلى الميقات ونوى من جديد، ما ينفع ما دام أحرم بعد الميقات، لا ينفع أن يرجع إلى الميقات، ينفعه قبل أن ينوي، أما بعدما دخل خلاص صار محرم وأحرم بعد الميقات، فرجوعه لا يفيده شيئا، وإنما يفيده قبل أن يدخل في الإحرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.